بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: باب كان وأخواتها. ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر والسلام، ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برحا فتئ وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. ومثل كان دام مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما. ما سنتطرق إليه إن شاء الله تعالى اليوم هو باب كان وأخواتها، ولكننا سنتطرق إلى أربعة مباحث فقط. فأولا نبين معنى النواسخ في اللغة ثم في الاصطلاح، ثانيا نقف عند كان وأخواتها من حيث تعدادها ومعانيها وشروط عملها وأنواعها من حيث التصرف والجمود، ثم معانيها تامة. هذا فيما يخص كان وأخواتها. ثم نتطرق إلى المسألة الثالثة ويتتعلق بحالات خبر كان مع اسمها، حالات خبر كان مع اسمها، ثم نتطرق إلى حالات خبر كان مع الفعل، أي مع الفعل الناقص. فنبدأ إن شاء الله تعالى في النقطة الأولى، وهي الحديث عن النواسخ في اللغة ثم في الاصطلاح. أما النواسخ في اللغة فهي جمع ناسخ كما لا يخفى، والناسخ في اللغة من النسخ، وله معنيان اثنان، أولهما النقل والثاني الإزالة. وسنبين إن شاء الله تعالى أن هذين المعنيين يتداخلان. فمن أمثلة المعنى الأول وهو النقل، هو قوله عز وجل: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وعندما الإنسان يكتب الحروف من كتاب إلى آخر فهو ينقل، والنقل نوعان: حقيقي ومجازي. النقل إذا اقتضت حركة المنقول وإزالته عن مكانه هذا حقيقي، أما إذا لم تزله عن مكانه نقلت الأحرف التي يتكلم بها الشخص هذا نقل لكنه ليس حقيقي لكنه مجازي. المهم النقل. وأما من حيث المعنى الثاني وهو الإزالة، فهو معروف: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها، ونحو قول العرب: نسخت شمس الظل. هذا معروف عندنا، وهذا الحكم منسوخ أي مزال، لكن الإزالة تقتضي النقل، يعني ما من شيء تزيله إلا وقد نقلته. فهم لذلك قلنا هذين المعنيين يتداخلان، تبعنا. لذلك دائما العلماء عندما يريدون أن يفسروا النسخ يقولوش غير الإزالة فقط، يقولوش غير النقل فقط، يقولوا الاثنين. لماذا؟ لأنهما متداخلان، فالإزالة تقتضي النقل. هذا ما يخص المعنى اللغوي لا المعنى النحوي ولا المعنى الشرعي، لأن كل فن يعرف النسخ على ما هو عليه. في اصطلاح النحويين ما هو النسخ أو النواسخ هي عوامل عوامل تدخل على المبتدأ والخبر. فعند اصطلاح النحويين النواسخ مختصة بماذا؟ بالعوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر، مع أن إزالة الأحكام والألفاظ والمعاني هذه الأشياء قد تكون في غير كان وأخواتها. مثلا واحد يجي يقول لك لم دخلت على المضارع المرفوع يذهب، فجعلته لم يذهب، أزالت إعرابه ولا لا؟ أزالت إعرابه. وما ذلك لم نسميها نواسخ. فالنواسخ مصطلح خاص بباب كان وأخوات، بباب المبتدأ والخبر، أي العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر فتزيل إعرابهما، فتزيل إعرابهما أو إعراب أحدهما. طبعا هنا على مراعاة خلاف العامل. إذن هي عوامل تدخل على المبتدأ والخبر، هذه النواسخ. أنواع هذه النواسخ ننظر إليها باعتبارين مختلفين، هذه النواسخ من حيث العمل، أقسام، ومن حيث الوضع أقسام. راح أنت لما تكتب النواسخ تعريفها تقول وهي أنواع. النوع الأول باعتبار العمل، شحال عندك من ناسخ باعتبار العمل؟ لما تنظر من ناحية العمل شحال عندك من ناسخ؟ عندك ثلاثة، عندك قسم يرفع المبتدأ والخبر، يرفع المبتدأ وينصب الخبر، قسم ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، قسم ينصبهما. هذا من حيث تصور النواسخ، يعني علاش ما كاش حاجة أخرى، ما كاش ناسخ آخر. وهذا ضابطه، يعني هذا موضع تفصيله وضبطه، يعني باش ما يقعش إنسان غريبا عن النواسخ، يعرفها من جذورها. هذا من حيث العمل، ثلاث أقسام: قسم رافع للمبتدأ وناصب للخبر، قسم الناصب للمبتدأ رافع للخبر، قسم الناصب لهما معا. أما لو نظرت إلى النواسخ من جهة الوضع، أي الوضع يعني هل هو اسم أو فعل أو حرف، ماذا نقول؟ الأصل أصل الوضع، يعني وضعتها العرب له الأصل، إما حروف أو أفعال، يعني نوعان. فالأفعال التي سندرسها معنا إن شاء الله هي كان وأخواتها، كاد وأخواتها، وظن وأخواتها. كان وأخواتها، كاد وأخواتها، ظن وأخواتها. أما الحروف فهي إن وأخواتها، وما وأخواتها، ولا النافية للجنس. لو سألك سائل لا ضعها في خانة باعتبار الأول والثاني، بالاعتبار الأول هي ناصبة للمبتدأ رافعة للخبر، بالاعتبار الثاني هي حرف، ظن وأخواتها، بالاعتبار الأول ناصبة لهما معا، بالاعتبار الثاني أفعال، وهكذا. لا ليس هناك ناسخ لا يدخل في هذه الأقسام، كش ناسخ لا يدخل في هذه الأقسام. هذا في الحديث عن النواسخ، النقطة الأولى. النقطة الثانية تختص بكان وأخواتها، بالأفعال. دع عنك الخبر، دع عنك اسم كان وأخواتها، نهضر غير على الأفعال. نبحث في هذه الأفعال في مباحث عدة. طبعا النقطة الثانية فيها مباحث كثيرة، أولا تعدادها، ثانيا قلنا معانيها، ثالثا نرى شروط عملها، رابعا ماذا نرى؟ أنواعها من حيث تصرف الجمود، خامسا نرى معانيها تامة، احنا بالعادة كنا نضع جدولا نضبط فيه مثل هذه الأمور، جدول يكون أسهل للفهم وللحفظ وللضبط، إنسان يستطيع أن يضع هذا الجدول حسب ما يراه. مهم نحن ندرس الآن كان وأخواته، نرى كيف أن المصنف رحمه الله تعالى أتقن إتقانا جيدا في وضع هذه الأفعال على هذا الترتيب. كان وأخواته لو سئلت فقل عددها 13 فعلا، 13 فعلا هذا نبدأ باش عددها 13 فعلا، وهي أفعال على كلها، وهي أفعال كلها دون استثناء، إلا أنهم اختلفوا في ليس، اختلفوا في ليس. من المخالف؟ من المخالف؟ الفارسي وابن شقير، وينسب هذا أيضا إلى ابن السراج، ينسب هذا إلى بعض أهل العلم، قالوا منهم الفارسي وأبو بكر بن شقير وابن السراج، قالوا إنها حرف، قالوا إنها حرف. إذن لاحظ، كان أخواتها عددها 13 فعلا وهي كلها أفعال، إلا ليس اختلفوا فيها، اختلفوا فيها. ما هي عمدة هؤلاء القائلين بحرفيتها؟ قالوا إنها تشبه من نفي، ومن نافي حرف، لا لا تفضل، ومن نافي هذه حرف، فأشبهتها ليس في وجهين، اثنين من وجهين. شو هما الوجه الأول؟ معنوي، الوجه الأول معنوي، كلاهما للنفي، والثاني لفظي، فكلاهما جامد، فليس جامدا، لا تتصرف، لا تتصرف. فقالوا إذن آخر مرة الكيس، يعني آخر مرة، اللي عنده كيس ما يجيش يجيبه، بارك الله فيك. طبعا الكيس يعني هذا الذي يحمل فيه، مش الكيس يعني المرض هذا، مفهوم؟ أين نحن؟ قلنا قالوا إنها حرف، والصواب أنها فعل. شو الدليل؟ تفضل سفيان، أعطيني الدليل بلي ليس فعل ماشي حرف. يعني علاش رجح العلماء أن ليس، أن ليس هذه فعل؟ دروس الأولى علامات الاسم والفعل والحرف، ليس وش تقبل؟ تقبل دخول تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل، فتقول وقالت اليهود ليست النصارى، ولستن، ولستم، قل يا الكتاب لستم على شيء. أي لو كانت حرفا ما قبلت التأنيث الساكنة وما قبلت تاء الفاعل. لذلك كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن ليس فعل جامد وليس حرفا. أما تعدادها فكما ذكر المصنف على هذا الترتيب، تبان على هذا الترتيب، كان، ظل، بات، أضحى، أصبح، أمسى، صار، ليس. ثم تذكر أفعال الاستمرار الأربعة، زال، ما زال، ما فتئ، ما انفك، ما برح. أعيد، أكون معنا أبياتي عندكم على الترتيب نفسه، كان، ظل، بات، أضحى، أصبح، أمسى، صار، ليس، زال، برح، فتئ، انفك، أخيرا ما دام، أخيرا دام. مفهوم؟ هذه الأفعال 13 فعلا كلها أفعال، تحفظوا على هذا الترتيب. لذلك الأبيات عبد المالك مهمة في ضبطها. ثم تذكر، تذكر بالضرورة، وإن كان ابن مالك رحمه الله في النظم لا يتطرق إلى هذا، لم يتطرق إلى هذا، وهي معاني هذه الأفعال، معاني هذه الأفعال. نبدأ بكان، كان وهي أم الباب. لماذا؟ تفضل مصطفى. لأنها تختص بأحكام لا تكون في غيرها. كان، سنرى أحكام تختص بها، منهم من يذكر خمس خصائص كان لكان، خمس خصائص لكان، ومنهم من يذكر أربعة. فهم كين خصائص؟ مثلا أنت لما واحد يجي يقول لك التمس ولو خاتما من حديد، وش تقدر؟ التمس ولو كان خاتما من حديد، تقدر كان، ما تقدرش صار، ما تقدرش ظل. كان عندها خصائص، تحذف هي واسمها، تحذف هي واسمها خبرها، تحذف نونها للتخفيف، تزاد بعد شيئين متلازمين، ما كان أعظم زيدا. كان خصائص سنراها إن شاء الله. إذن كان هي أم البام، ومعناها يعني ما معنى كان؟ اتصاف الاسم بالخبر في الزمن الماضي، اتصاف الاسم في الخبر في الزمن الماضي، صح؟ هذا واضح من وضعها، لأنه احنا ايش نقول؟ كان فعل ماضي ناقص، فعل ماضي ناقص، ليس فعل ماضي ناقص، لكنها قد تدل على الثبوت، قد تدل على الثبوت بقرينة مثل وكان الله غفورا رحيما. هنا ما يجيش واحد يقول لك هنا تدل على الماضي، طبعا تتعرف فعل ماضي، كانت الماضي ناقص، الله اسمها، غفورا خبرها، لكن المعنى هنا لا ينطلق، يعني لا نصف الله عز وجل بالماضي فقط، انتبهنا، وإنما هنا نقصد بها الثبوت، نقصد بها الثبوت واستمرار كان، وكان وعد الله مفعولا، غيرها من الأمثلة في القرآن الكريم. لكن هنا هل دلت على الثبوت بذاتها ولا بقرينة؟ أي لولا أن الأمر يختص بالله عز وجل لقلنا إنها الأصل، إنها تدل على الأصل الماضي، لكن الأمر هناك قرينة، وهي أن الله عز وجل يتصف بهذه الصفات على جهة الثبوت والاستمرار، تبعنا. وقد تكون بمعنى، انتبه، وقد تكون بمعنى صار، قد تكون بمعنى صار، نحو وفتحت السماء فكانت أبوابها، أي فصارت أبوابها، وكنتم أزواجا ثلاثة، أي وصرتم أزواجا ثلاثة، وغيرها. يعني في القرآن الكريم هناك أمثلة كثيرة لكان بمعنى صار، كان، وطبعا هذا خلاف الأصل، ولا الأصل خلاف الأصل، فليش تمسك به في تفسير قوله عز وجل استدلالا بأن الشيطان ليس من الملائكة. طبعا ما يهمناش الراجح، ما يهمنا وجه الاستدلال. فمثلا ترى قوله عز وجل إلا إبليس كان من الجن، هنا نص صريح في أن إبليس من الجن وليس من الملائكة. فيأتي المخالف وش يقول؟ خالف الأصل، وش قال؟ قال لا، هنا كان بمعنى صار، أي إبليس كان من الملائكة ثم بعصيانه تمرد فلحق بالجن. يقول بارك الله فيك، لكن كان الأصل فيها أنها ليس بمعنى صار، معنى صار لها مخالف الأصل، فلا يلتجأ إليه دون دليل. خلاف فتحت السماء فكانت أبوابا، بالضرورة أي إنسان يقرأ هذه الآية إلا ويفهم منها فصارت أبواب، وين؟ في المستقبل، الخبر كله أحكي عن المستقبل. لماذا الله عز وجل يتكلم عن المستقبل بلفظ الماضي؟ قالوا لتيقن وقوعه، لتحقق وقوعه. دائما الأخبار اقترب للناس حجمهم في غفلة مثلا، وانتثرت مثلا وسيرت الجبال مثلا، هذه الأخبار عن الغيب، هذه الحادثة يخبر عنها الله عز وجل بماذا؟ بلفظ الماضي. قالوا لتحقق وقوعه، فذلك الإنسان يتمسك بالأصل، كان بمعنى اتصاف الاسم بالخبر في زمن الماضي. حبس هنا، اللي يجي يقول لك إنه بمعنى صار، قوله هات الدليل. عندك الفعل الثاني وهو ظل، الظل تدل على اتصاف الاسم بالخبر في النهار، هذا هو الأصل. احنا كنا نقصد الأصل، يعني يبقى المطالب بالدليل هو الذي خرج عنه. أنا نحو أضرب أمثلة مثلا، هذه ماشي معنى اتصاف الاسم بالخبر في الزمن النهار. مثلا تقول ظل محمد مريضا، احنا بدنا شيء من القرآن او من السنة، اذا شيء كائن او بيت من الشعر على الدل على اتصاف الشيء بالشيء في النهار. فانت لو كان تقول واحد ظل محمد مريضا، كلامك صحيح ولا لا؟ صح. لو ثم قلت لماذا لم تأخذه بالطبيب الى الطبيب، قل يا ودي في الليل ما تحتاج طبيب. ايش نقول لك؟ قلت اخطأ في الكلام. لماذا؟ تقول لي ايش ظل محمد مريضا؟ تقول لي ظل محمد مريضا، انا فهمت النهار، وما بدي تقول لي ما كحتواه في الليل، فلازم تقول بات محمد مريضا، بات محمد مريضا فهم بالليل. اتفقنا؟ اذا ظل تدل على اتصاف الاسم بالخبر في النهار، هذا هو الاصل، هذا هو الاصل. ظل محمد عاملا، ظل محمد كذا، طبعا قد تخرج الى معنى الذي اردتموه وهو صار، تكون بمعنى صار في اي وقت. يظللنا رواكب هنا الاعلى، وترى الجواري منشآت في البحر كالاعلام، تبان ترى يعني الجواري يعني البواخر هذه تراها كالاعلام كالجبال. ايه يسكن الريح، قال الله عز وجل كش ريح قطره هواء ما كان، يظللنا رواكب على ظهره يعني ما يتحركوش في الليل ولا في النهار. تبان ظل بمعنى صار تاتي، ظل بمعنى صار، مثل مثال الذي قاله الإخوة، وهو وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا. ظل فعل ماضي، وجهه اسمها وهو مضاف ولا مضاف إليه، مسودا خبر. لكن هنا ظل ليس بمعنى اتصافه في النهار، لا، هو يظل وجهه مسودا سواء بشر به في الليل ولا في النهار. إذن لا بمعنى صار وجهه مسودا. والفعل الثالث بات، بات وهو اتصاف الاسم بالخبر في الليل، في الليل، هذا معنى بات ويدل عليه اللفظ. حتى الناس صارت تطلق المبيت على في الليل، بات اتصاف الاسم بالخبر في زمن الليل، في الليل. فمثلا تقول الذين يبيتون لربهم سجدا، بات ماشي معناتها رقد. احنا بزاف وين بت البارح، بت في المكان الفلاني يعني لازم نرقد، لا، بات يعني بمعنى انه وجد واتصف بخبر، اين في الليل. الذين يبيتون لربهم سجدا، يبيتون لربهم سجدا، بماذا اتصفوا؟ بالسجود. متى اتصفوا بالسجود؟ في الليل. هذا هو يبيتون لربهم سجدا، صح. هذه بات قد تكون بمعنى صار أيضا، قد تكون بمعنى صار. وهناك بيت من الشعر يذكر لا أحفظه، بيت من الشعر يذكر لا ماذا؟ لأن أشك في نسبته. وفي وصف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عندما كان يقرأ القرآن كذا منه ثم قتل. المهم لو صح في هناك أمثلة أخرى، مثلا تقول وبات الناس يغفلون مثلا عن القرآن. ايش معنى بات الناس يغفلون عن القرآن؟ اي صار الناس يغفلون عن كذا، مفهوم هذا بات، عادة تسمعون هذا بات الناس كذا وكذا، هذا هو الاصل. كان بات ماذا تفعل؟ تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الليل. ليه يقول لك بمعنى صار؟ هات الدليل. وعليه تبقى مسألة فإنه لا يدري أين باتت يده، باتت يده، أي إنه لا يدري بماذا اتصفت يده في الليل، إنه لا يدري بماذا اتصفت يده في أنت عندك الأصل اللغة، النبي صلى الله عليه وسلم عربي يتكلم باللغة العربية، احكم على الأصل ظاهر، هذا هو أن هذا الأمر الغسل اليدين قبل إدخالهم الإناء واجب من نوم الليل، من نوم الليل. من أراد أن يصرف هذا الأمر إلى نوم النهار هات دليل. قال باتت بمعنى صارت، فإنه لا يدري أين صارت يده، فإنه لا يدري أين صارت. قال أنت مطالب بالدليل عن لهذا، جاب دليل مرحبا. تبقى المسألة لا يستدل باللفظ وحده، مفهوم. الفعل الخامس وهو أضحى، واتصال الاسم بالخبر في زمن الضحى، في زمن الضحى. فمثلا تقول أضحى الولد مجتهدا، أضحى الولد مجتهدا ما شاء الله، يعني الصباح كان لباس به وقت الضحى، وقت الظهر راح فيها، فهم. أضحى الولد اتصف بالاجتهاد في زمن الضحى، فإذا به قال عليكم السلام. اتفقنا؟ كذلك أضحى مش تفيد؟ تفيد بمعنى تأتي بمعنى صار، تأتي بمعنى صار. تقول مثلا أي مثال؟ إيه هذا اسم اليافورون، عندي بوهر يافور. أضحى الناس يفعلون كذا، أي صار الناس يفعلون كذا. وين تحصل؟ جيب الناس يغفرون. ها؟ أم أضحى يمزق أتواب ويضربني؟ شكون هذا اللي درسك قاعد؟ إيه صح كاين هذا صح. الشطر الثاني إنسان معليش صح، الشطر الأول أضحى يمزق إيه أضحى يضربني ومزق إيه. أضحى يمزق أتواب ويضربني. هكذا كاين بيت هذا؟ ها؟ لا المهم كاين أضحى تأتي بمعنى صار. الفعل السادس يعني السابع كان ظل بات أضحى أصبح، أصبح هو اتصاف الاسم بالخبر في الزمن في زمن الصباح. في الصباح صباح لك أن تستعمله من وقت طلوع من وقت انتصاف الليل إلى انتصاف النهار، هذا كله راك في الصباح. انتصاف الليل انتصاف النهار يعني عندك 12 ساعة ترك الصباح، فلا داعي لحجر ما وسعه الله، لا عنده لا علاقة لا بصلاة الصبح لا بغيرها. من طلوع من انتصاف الليل إلى انتصاف النهار كله يعني انت لو نطع الوحدة على الصباح أصبحت وأصبحت أصبح الملك لله. تقول أصبحنا وأصبح الملك يعني من 12 إلى غاية يعني نقولش 12 انتصاف الليل طبعا يختلف اختلاف الشتاء والصيف على خارة مثل قريش. انتبهنا من انتصاف الليل إلى انتصاف كله صباح. وإن تعجب يعني إذا تعجبت من شيء تعجب اللي ما كانش مخالف اللغة العربية، ما كانش يعني واحد قال أو شهر خلاف هذا، هذا هو اللغة مثل العرب المنظور أقرأ صاحبي ثعلب ثعلب يقرأ فقه اللغة كلهم يقولوا الصباح هذا. إذا لما أنت تكون عجوز تعصب أصبحنا وأصبح في الله كان أذكار مشي مع تحت علاقة بالصلاة تجيبهم درك ما منيش. أصبح الولد مريضا متى؟ هذا الوقت كله أصبح الولد مريضا. ربما في الليل عن زوج نحن نسموه الليل هو الصباح الحقيقة زوج تعصبح تقول أصبح الولد صح الحمد لله أنا أقول زوج تعصبح الحمد لله شوية شوية ما فهمش قاعدة صباح ولا ليل فهمنا صباح ولا ليل زعمك زوج تاع الليل واحد يقول زوج تاع الصباح دليل بلي ماهيش مرجع قاعد البلاد. إذا أصبح الولد مريضا عندك من انتصاف الليل إلى انتصاف النهار تقول أصبح. قد تأتي بمعنى صار قد تأتي علشان نركز على المعاني. ربما أنت يقول معاني تفيدك أشياء كثيرة تفيدك معاني تفيدك في فهم كلام العرب. أصبحت تفيد تأتي بمعنى صار ما عندها احتال غد الصباح نحو قوله عز وجل فأصبحتم بنعمته إخوانا أصبحتم بنعمته أخو شو ماذا أنا في النهار بك يعني زوجت أصبح في غير توصل 12 ساعة غير يوصل الزواج نقول له أهدأ أصبحتم بأي صرتم بنعمته إخوانا. انتبهنا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم يحتمل لا لا يحتمل لا لا لأن العذاب عادة يأتي بياتا العذاب يأتي بياتا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ماشي يمكن تكون بمعنى صار يحتمل خلي الأمر واسع. الفعل الذي بعده أمسى أمسى وهي اتصاف الاسم بالخبر في المساء اتصاف الاسم بالخبر في المساء والمساء بالعكس على الصباح يبدأ من انتصاف النهار إلى انتصاف الليل هذا كله مساء. فمثلا تقول أمسى الولد مريضا في هذا الوقت أمسى الولد مريضا في هذا الوقت هات مثال ما فيش تأتي بمعنى صار عندكم مثال باب أولى خلي تقول لي العادي بدوك جي أمسينا مثل بدوك جي هذه بعد فكرني خير واحد يحرف لنا القرآن على جهاد الناس فأمسيتم بنعمات إخواننا مصر هذا يقتل هذا كان الناس المهم يجيب دين المهم يشارك صح أمسى ها مش قلت أمسى الناس يغفلون عن كذا يلا كيف حصلوا جيبوا المثال يلا مفهوم هذا أمسى شوف كان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار صار وش تدل تدل على تحول الاسم إلى الخبر تحول الاسم إلى الخبر صار الحديد سيفا تكون بمعنى صار أمسى قلنا أمسى الناس يفونون عنك صار إذا شو قلنا صارت بمعنى التحول هل يمكن تكون صار بمعنى صار لا يمكن يعني هي صار مفهوم فمعاني الأفعال نواصله الآن عندك أربعة أفعال ما ليس مازال ليس للنفي المطلق أو لمطلق النفي لمطلق النفي وبعضهم قال هي لنفي الحال نفي الحال الآن هي نفي ولا خلاف تعرف ليش لأن الذي قال لنفي الحال الآن ما تروح يقول ليس زيد قائما أي الآن قال لك إذا أردت أن تدل على الماضي والمضارع فتأتي بدليل فمثلا تقول ليس زيد قائما أمسي ليس زيد قائما غدا يفهم ماذا نفهم إذا ليس زيد قائما أنها لمطلق النفي أنها نافت ليس زيد قائما والذي ينفي مطلقا دون قيد فهو نفي الحال فهم يمكن أن نقول أنه ليس هناك خلاف بين القولين علاش هم يركزوا على هذه النقطة يقول لك ليس لنفي الحال لأنك ترك احتعرضها ماذا فعل الماضي بعد يدخل لنفي الحال عجيب وهذا من عجائب ليس فعل الماضي لكنها لنفي الحال ليس زيد قائما أي الآن ليس زيد قائما الآن اتفقنا صح لستم على شيء الآن لستم على شيء الآن وأمس طبعا كنتم لستم على شيء في المستقبل راح تبقوا لستم على شيء لو لم حتى تقيموا التوراة والإنجيل بداية قال حتى لستم على شيء الآن وبعدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل عندك شو أفعال أربعة جاية بعد ما بعض ما زال ما فتئ ما دام من فك ما زال ما فتئ ما دام ما زال ما فتئ ما برح من فك والمقصود بما زال هنا زال التي مضارعها يزال لماذا؟ لأن هناك زال ثلاثة في اللغة كاين زال يزال زال يزول زال يزيل تختلف زال يزيل شوية زال يزيل بمعنى التمييز فأنا أقول لك زل أغراضك عن أغراضي شو معناتها؟ ميز هذه الأغراض عن هذه عن تلك الأغراض اتفقنا؟ هذه مضارعها شو؟ هل هذه فعل ناقص؟ ما أخوات كان؟ لا هذه ليش ما أخوات كان؟ لأن مضارعها يزيل هناك زال يزول هذا بمعنى الانتقال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول هذه فعل ناقص؟ لا وهناك زال يزال ما زال ما يزال هذه التي تعتبر فعلا ناقص لو سئلت الآن ما زال فهمناها قاعد يفعل لاحظ الآن لو جاء قائل فقال لك شرحت لنا ما زال وما فتئ أو من فك وما برح فتقول له ما معناها معناها ما زال أي إنسان يسأل ما معنى ما فتئ قلوا معناها ما زال تبهنا بعد يقول مش معناها ما بارحة معناها ما زال من فك ما زال أي كلمة أي لفظة أي جملة في اللغة العربية تجي فيها ما زال عوضها بواحدة من ثلاثة تبانا مثلا في غير القرآن ولا يزالون مختلفين شنو؟ لن يبرحوا مختلفين، لا يبرحون مختلفين، مفهوم؟ تبانا لا يفتؤون مختلفين. وما تقدرش تقول فاتئا لأن فاتئا ملازمة لحال دون حال آخر. اتفقنا. بقات لنا ما دام هذه أربعة اسماء أفعال الاستمرار تدل على استمرار اتصاف الاسم بالخبر. أفعال استمرار اسمه تدل على اتصاف الاسم استمرار اتصاف الاسم بالخبر استمرار اتصاف الاسم بالخبر. صح. هناك ما دام، ما دام هذه ما دام نفهمها جيدا، ما دام يقولون إنها تفيد تعليق شيء، تعليق شيء باتصاف الاسم بالخبر، تعليق شيء باتصاف الاسم بالخبر، يعني ما دام الاسم متصل بالخبر هذاك الفعل أو معلق عليه. لا أكلمك ما دام زيد كسولا، وش دخله؟ لا أكلمك ما دام زيد كسولا، لا أكلمك ما دمت كسولا، لا أكلمك ما دمت كسولا. هنا أنت علقت ماذا؟ علقت كلامك، علقت كلامك بماذا؟ باتصاف الاسم بالخبر. اتفقنا. هذه الأفعال 13 فعل، 13 فعل. تلاحظوا أن واحد يقول لك أعطيني ملخص، ما هي الأفعال التي يمكن أن تصير بمعنى صار؟ ستة أفعال، كان ظل بات أضحى أصبح أمس. هذه الأفعال الستة الأولى تقدر تقول والأفعال الأولى تكون بمعنى صار، والأفعال الأولى تكون بمعنى صار. هذا من حيث ماذا؟ من حيث تعدادها ومعانيها. الآن نرى شروط عملها، شروط عملها. هذه الأفعال 13 لا تعمل ما عملته هو رفع الاسم واتصاف ونصب الخبر، لا تعمل هكذا دون قيد أو شرط، بل هناك تفصيل، بل هناك تفصيل. شفتم ستة أفعال الأولى اشتوى، زيدوا لها صار وزيدوا لها ليس، شحال ولا؟ 8. الأفعال الثمانية الأولى أي من كان إلى ليس تعمل عمل كان بلا شرط. أشخصكم ترتيب هذا مهم، تقول لي تحسب به ثمانية الأفعال، الأفعال الثمانية الأولى من كان إلى ليس تعمل بلا شرط، فترفع الاسم تنصب الخبر بلا شرط عادي وينتسب عادي. فهمنا؟ ثم أفعال الأربعة الثانية، الأفعال الأربعة وهي من ما زال إلى من فك ما برح ما فاجئ على حساب واشتكرنا. هذه الأفعال، أفعال الاستمرار الأربعة هذه تعمل بشرط أن يسبقها نفي أو شبهه، وسنبين ما نشبهنا، أن يسبقها نفي أو شبهه. يعني ما يجوز واحد يقول لك زال زيد قائما، فتئ زيد قائما، انفك زيد قائما، بارح زيد قائما، لا، لازم يقول ما زال، ما بارح، ما انفك، نفي أو شبهه. شبه النفي هنا هو النهي أو الدعاء، النهي أو الدعاء، وليس المقصود الاستفهام. هنا لازم نقيده بشبه النفي، النهي والدعاء، وليس المقصود الاستفهام. النهي نحو صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. صاحي شمر ولا تزل ذاكرة، هنا الشطر الأول، ولا تزل ذاكرة، الشطر الثاني الموت فنسيانه ضلال مبين. نعرب هذا البيت، صاحي منادى مرخب، مرخم شذوذا، لأنه المفروض لا يرخم، لكن هذا الشذوذ هو المستعمل. لذلك احنا قلنا في قواعد النحو الشذوذ قد يكون ضعيف قد يكون قوي، الشاذ صعد هو المستعمل. ولماذا شذ؟ لأن من شرط الترخيم أن يكون مؤنثا، تحذف له آخر الحرف إذا كان مؤنثا، وإن لم يكن مؤنثا ففي شروط لم تتوفر في صاحب. فصاحي منادى مرخم مبني، أين تخيله صاحب؟ يا صاحب تخيله كيش تعربه؟ منادى مبني على الضم في محل نصب، إيه بصح أنا نحيت أنا الباء، والمنادى مبني مرخم مبني على ضم الباء المحذوفة للترخيم. هذا وش تقول؟ زيد غير مبني على ضم الحرف الأخير للترخيم. إذا إعراب الاسم المرخم سهل، سهل جدا، مفهوم؟ تقول برك مبني على ما تعرفه، على هذاك البناء مبني على ضم ضمة مقدرة، على ضمة على الحرف الأخير المحذوف للترخيم، مبني على ضم الحرف الأخير المحذوف للترخيم. صاح صاحي شمر، فعل الأمر مبني على السكون والفاعل وجوبا تقديره أنت. ولا تزن، لو حرف عطف للجمل، وهنا جاز حرف عطف الجملة الأولى على الثانية لأن كليهما ما هو إنشائي، الجملة الأولى أمر والثانية نهي فجاز. ولا تزل، لا ناهية، تزل مضارع ناقص، مضارع ناقص مجزوم بلا والمجزم سكون، واسم زال ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ذاكرة خبر زال مضاف الموت مضاف إليه مجرور، مجرور لفظا منصوب حكما لأنه مفعول به لذاكر، يعني ذاكر الموت. فنسيانه الفاء، فاء حرف تعليل، نسيانه مبتدأ مضاف لها ضاف إليه، ضلال خبر مبين نعت. جملة فنسيانه ضلال مبين تعليلية لا محل لها من الإعراب. جملة ولا تزل ذاكر الموت معطوفة على جملة التي قبلها التي هي ابتدائية لا محل لها من الإعراب، هذا البيت كله لا محل له من الإعراب. طبعا هذا لازم تكون مسبوقة بماذا؟ بنفي أو شبه نفي. جبنا مثال، شو نغير مثال؟ ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين. مثال نهي صاحي شمر ولا تزل. مثال الدعاء قوله أو البيت الذي ذكره المصنف، ألا يسلمي يا دار مية على البلا، يا دار مية على ألا يسلمي يا دار مية على البلا، بعده يدعي أو يقول ألا يسلمي، أي على لغة الجزائريين إن شاء الله، كي يحب يدعي يقول إن شاء الله، هذا خطأ. على لغة الجزائريين إن شاء الله دائما يكون الدار تاعك سالمة. ألا يسلمي يا دار مية على البلا، البلا هي طول الزمان، سمي الزمان البلا الأزمنة لأنه يبلو الإنسان فيها، مش الثوب برد، الإنسان يبلو فيها، يبلى ما أقولش يبلو، يبلى فيها الإنسان، يبلى فيها صح ولا لا؟ البلا إذن إسلامي على طول الزمن، أوش ماذا؟ إسلامي على طول الزمن. وبعدين يدعي لها ولا زال منهلا بجرعائك القطو، على لغة الجزائرية إن شاء الله دائما يبقى القطر ينزل بجرعائك، أي بي الأماكن حولك، مفهوم؟ فسبب دعائه هذا هو لكي يبقوا هنالك، لأن العرب رحالة كما تعرفون يتتبعون مواطن القطر، فحيثما كان القطر ينتقلون، صبت هنا نروح، راح صبت في مكان فلان بعين نروح. فهذا يقول يعني أدعو الله أن يبقى دائما المطر، المطر باق يقطر هنا بجرعائك حتى لا تغادرون وتفارقون. مفهوم؟ أين الشاهد؟ ولا زال منهلا بجرعائك القطر، لا زال القطر منهلا، لا زال القطر منهلا، هذا دعاء لا دعائية. إذن لا بد من اشتراط ماذا؟ لا بد من اشتراط نفي أو شبهه. سمع في فتئة، الحمد لله فتئة قال لك يمكن أن يسبقها النفي تقديرا، ليس بالضرورة أن يكون ملفوظا، يكون مقدرا. معليش، وجاء في أفصح الكلام قوله سبحانه قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، تالله تفتأ تذكر يوسف. لو حكمنا المعنى على الظاهر نقول بلي يعقوب عليه السلام لم يعد يذكر يوسف. علاش؟ لخاش قالوا له تفتأ تذكر يوسف، يعني انت ما تذكر يوسف. وهل المعنى الذي تبادر الى اذهانكم هذا؟ لا، حتى تكون حرضا او تكون من هالكين، يعني كان لا يزال يذكر. فهنا تالله لا تفتأ تذكر يوسف، غاية ما في الامر ان العرب تحذف حرف النفي او شبهه، تحذفه قبل فتئة، قبل فتئة اذا كان مضارعا. مش هكذا اكبر، هذا يجي غد ويقول لك اباك فتئة زيد قائم، قل خطأ. اكي جوز تقدير حرف النفي قبل فتئة، نقول لك فتئة اذا كانت مضارعة. هذا الذي سمع زيد، وبعضهم ضيق قال بل اذا كانت مضارعة موجهة للمخاطب، يعني حبي تقيد بماذا؟ بالسماع، بالآية كما جاءت. يعني شوف فتئة فتئة، يقولوا احنا زال فتئة فك بارح، وش اشترط لها؟ نفي او شبهه. يقدر ان معنيش يستغنى عن حرف النفي لفظا، لكن مقدره وين؟ في فتئة. الناس وش تفهم في فتئة؟ مطلقا فتئة زيد قائما، تفتأ قائما. قالوا لا، فتئة اذا كانت مضارعة. جاءوا فريق آخر قالوا إذا كانت مضارعة وموجهة للمخاطب مثل الآية تفتأ، مش تضيق. هذا دليل يدل على أن الأولين من السلف أنه علماء أنه ما كانوا يقيسون هكذا، ها مضارع ما لا يجوز قياسه على الماضي، قال لك لا. وبعضهم أراد أن يلحق بها بارحة، وبعضهم أراد أن يلحق بها بارحة، واستدل ببيتين من الشعر، استدل بيتين من الشعر سأذكر أحدهما المصنف ولم يذكر الآخر، سنرى بعضهم ألحق به بارحة، سنناقش هذه المسألة بعدين إن شاء الله. إذا فتئ بارحة فك زال، لا بد أن تسبق بنفي أو شبه. خلاص، ثمانية الأولين بلا شرط، ربعة أفعال استمرار بشرط أن تسبق بنفي أو شبه أو يعني نهي. قال ما دام، إيه دام لا بد أن يسبقها، تسبقها ما المصدرية الظرفية، ما المصدرية الظرفية. وإحنا قرينا جيدا المصدرية وشفنا أن أحيانا تكون ظرفية أحيانا لا تكون ظرفية. شكون يعطيني مثال فيه ما مصدرية غير ظرفية؟ يعجبني ما تقول، يعجبني ما تقول، أي يعجبني قولك. شو يعطيني مصدرية؟ مش في القرآن من عنده هذا، مش نفهمه. مصدرية ظرفية. واحد يجي يقول شوف الناس بزاف توهمت باللي ما مصدرية ظرفية تجي غير مع دامة، هذا خطأ. هو مش شرط في دامة ما مصدرية ظرفية معروفة. واحد يقول لك شوف لا أكلمك ما حييت، لا أكلمك ما حييت، يلا لا أكلمك عربناها ما حييت، ما مصدرية تقولي لك لا أكلمك حياتي. يعني مش معنى لا أكلمك حياتي أي مدة؟ من جت مدة من كونها ظرفية، من جت المصدر من كونها مصدرية. هذه ما المصدرية الظرفية؟ ها هذه المصدرية الظرفية جيبوها اشترطوا أفداما وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا، مدة دوامي حيا، هذا هو فهم هذا إن شاء الله. مصدرية ظرفية ما عندهاش علاقة باش غير بدامة، لا بدامة في غيرها. شو هذا مثال آخر؟ الإنسان أنسى دامة. أعطيني مثال آخر، يعني بلادا باللي ما تأتي مصدرية ظرفية مشي مع دامة مصدرية ظرفية ماشي ظرفية. يسر المرأة ما ذهب الليل، يسر المرأة ذهاب الليل، لا تسره مدة ذهاب الليل، ذهاب الليل هو الذي يسره. تمام؟ بدي ما مصدرية ظرفية في غير هذا ما مشي مع دامة في القرآن في السنة. مكاش الفقر في القرآن أو في السنة. ولفتها ولفت طيبة هيا أمثلة. سألك واحد يسألكم مثلا سؤال ما تجاوبوش، كيف يقولكم كيف تعرضوا دائما دائما كتقولوا اه ما شاء الله ما شاء الله، كتقولوها ما شاء الله ما شاء الله، هذه اللفظة هذه تقدروا تستعملوها في تقول إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله، كيف تعرضوها هذا إلا مدة إلا مدة مشيئة الله كيف تقدروا إلا ما شاء الله. يعني هو قال زعما لا يكلمه إلا ما شاء الله أو إلا أن يشاء الله. إلا لو كان قلت إلا أن يشاء الله وش تقول؟ إيه صح أول لا لا لا لا لا يكلمه إلا أن يشاء الله إلا بأن يشاء الله إلا بأن يشاء الله. لو كان تقول لا يكلمه إلا ما شاء الله لا يكلمه إلا ما شاء الله. مثلا سورة الأنعام وش عندنا؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. ماشي آية أعرف أنا صبت لك يلا خارجين فيها إلا ما شاء الله. نعم أين المتكلم؟ خالدين فيها إلا ما شاء الله. أنت فين واحدة يجري الحس هنا ما عندكمش جواب إلا الذي شاء الله علي من يرجع خالدين فيها إلا بمشيئة الله. أنا إلا ما شاء الله ما مصدرية مشيئتي ما شاء في الماضي وما ما بعد فعل المصدر مجرور بحرف جر مقدر إلا بمشيئة الله فهم إلا بمشيئة الله علي ما مصدرية يعني مثل ما تعرفونهاش يعني ما شكون عنده إشكال فيها يعني ما مصدرية يعني تقولهاش ما عندش حتى إشكال فيها ما عندش حتى إشكال فيها ما بيها صبت لك الجواب ما عندك إشكال ما عندكش يلا توكلوا على الله. ما مصدرية الظرفية هذه لازم الإنسان يعني شيء يتقصب الحديث بها يكون بها جمل حتى يعني ترسخ في ذهنه مش مهمة. ما مصدرية الظرفية يعني الإنسان هنا بك لك عن شيئين راح تقولك بمصدر وزيد فيها كلمة مدة وكما تعرفش ما مصدر ما تفهمش الكلام مش حد يقول لك هذا مهم معليش. تفضلوا بعدين انتهينا من شرط أو شروط الإعمال كان وأخواتها صح أنواعها من حيث التصرف والجمود أنواعها من حيث التصرف والجمود أحفظوا هذا أمر مهم. شوف مثلا ابن مالك طبعا راح يصرح لك كل شيء هل ينبني على هذا ثمر قبل ما نبحث هل ينبني على هذه البحث؟ يعني أني عرفت بلي هذه متصرفة وهذه جامدة. الجواب نعم، لأن ابن مالك رحمه ماذا يقول؟ وغير ماض مثله قد عمل، إن كان غير الماضي منه استعمل. يعني غير الماضي من هذه الأفعال وشو هو؟ المضارع زيد، الأمر زيد، المصدر زيد، اسم الفاعل، اسم الفعول، هذه كلها غير ماضي. غير الماضي مثله قد عمل، أي مثل الماضي قد عمل. سبحان الله، يقول غير الماضي مثله، أي مثل الماضي قد عمل، إن كان غير الماضي منه استعمل. إذا نحن نشغل خينا يا ابن مالك، شو الذي استعمل من غير الماضي، شو الذي لم يستعمل من غير الماضي؟ قال لك أدرسوا مع الجماعة هنا تعرفوا أنواعها من حيث التصرف والجمود، أنواعها من حيث التصرف والجمود. عندك شوف السبع الأوائل، السبع الأوائل من كان إلى صار، كان ظل بات أضحى أصبح أمسى صار، هذه يسمها العلماء متصرفة تصرفا تاما، متصرفة تصرفا تاما، بمعنى يأتي منها الماضي والمضارع وغيرهم والأمر وغيرهم. مثلا كان، كان الناس أمة يكون، ولا تكون كالتي نقضت. جيب لي حاجة منصوبة، جيب لي حاجة منصوبة. ولم أكن بغيا، ولم أكن بها مضارع عمل أمر، كونوا حجارة أو حديدة، كونوا حجارة أو حديدة. المصدر كونك طالب علم يقتضي، يقتضي تخلق، تخلقك مثلا بالأخلاق الحسنة. كونك طالب علم ما أرمى ما في تقربها. وكونه منصوبا مذهب الجمهور، كون الخبر مثلا كذا، ولا كون المفعول، ولا كون التمييز منصوبا. كيف تعرف هذه منصوبا؟ خبر لمن؟ لكون. وعلاش كون؟ راه مصدر كان النقص. شوفوا مثلا هذا المثال، ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. ببذل وحلم، لاحظ نكتب هذا البيت، ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. ما معنى البيت هذا؟ أن الإنسان يسود في قومه بشيء اثنين، بالبذل والكرم والحلم، زوج حوايج. ساد في قومه الفتى، وكونه، وكونك إياه عليك يسير، باش تكون أنت هذا الشخص أمر يسير. لماذا؟ لأنك جبلت على هاتين الصفات، المدح مفهوم البيت. يا الله، ببذل وحلم جار مجرور، وهذا معطوف، جار مجرور باش نعلقه سادة، سادة ببذل في قومه، جار مجرور أيضا تعلق بسادة، سادة في قومه ببذل. الفتى فاعل، فاعل لسادة، مرفوع ترفع الضمة المقدرة من عن دورها فاعل دور. وكونك، الواو حرف عطف، وكون مبتدا مرفوع لما ترفع الضمة. لاحظ مبتدا هذا تشخيص نتاعه، هذا المبتدا لفظه لفظ ماذا؟ لفظه لفظ ماذا؟ كان ماذا؟ ناقصة. لفظه تاع كان ناقصة، إذا ما تنساش باللي راهو ناقص. عندك حوايج هنا ديرهم في بالك، روح وانسى. كون مبتدا مرفوع ترفعي ضمة مضاف، لما أضيف باعتباره مبتدا وش تقول؟ عادي مضاف إليه، صح، باعتباره ناقص يحتاج إذا تقول كاف ضمير متصل مبني له محلان، أحدهما القريب وهو الجر بالإضافة هذا لا يجهله أحد، والثاني بعيد محل آخر بعيد قد يخفى عليك، وش هو؟ اسم كان، مفهوم؟ اسم كان دائما وينصب كائن كون، دائما دير هذا الشيء. وكونك إياه خبر كان، خبر كان عليك جار مجرور متعلق بيسير، ويسير خبر لمن؟ لكون باعتباره مبتدا مازال ما جاش. صحيح، انتبهوا دائما كان قلت الماضي ناقص قابلها اسم، يكون في المضارع ناقص قابلها اسم، كن في الامر ناقص قابلها اسم، كون شوف واش جا في الجمله تاعك مبتدا مفعول به فاعل براسك، بصح ما تنساش تعطي لها اسمها وخبرها. فهنا عندنا كون باعتباره مبتدا اعطينا له خبر، وباعتباره مبتدا جاي من لفظ الفعل الناقص اعطينا له اسم وخبر، اسم وخبر. ومثل ماضي مثله قد عمل ان كان غير الماضي منه استعمل، مفهوم؟ صح. هذا فيما يخص كان. مثلا عندنا بات، بات واحد يجي يقول لك محمد بائت، بائت مريضا، الله محمد مبتدا بائت خبر، خلاص انتهى. باعتباره بائت راه اسم فاعل من بات، فتقول واسم بات فيه مستتر مريضا خبر، اذا كان يكون كن، ظل يظل ظل، ظل طبعا كي توقف اذا وصلت مع ساكن ظل تبقى لك، بات بات يبيت بت، بات يبيت بت، بائت مريض، أضحى أضحى، يضحي يضحي أضحي في الأمر أضحي، وأصبح يصبح أصبح، وأمسى يمسي أمسي، وصار يصير صر، مفهوم؟ يعمل حتى لو كان ماشي فعل، يعمل لو كان اسم فاعل. عندك الآن القسم الثاني، هذا القسم الأول يتصرف تصرفا تاما بمعنى يكون منه كل شيء. عندك قسم ثاني، لا قسم ثاني لا يكون منه الأمر، وهو أفعال استمرار الأربعة لا يكون منها الأمر، لا يكون منها الأمر. مثال ما زال، لا يزالون مختلفين، انتبهنا. لكن تقدر تدير الأمر، تقدر ما زل، ما تقدرش ما زل، ما تقدرش، لا لا، فتئ ما فتئ ما يفتأ، ما تقدرش تقول واحد آية ما افتأ، ولا من فك ما ينفك، ما تقدرش تقول من فك، مفهوم؟ إذن هذه وش نسموها؟ تصرف ناقص، متصرفة تصرفا ناقص. ايش معنى متصرفة؟ جاء منها المضارع، جاء منها اسم الفاعل، تبانا، لكن ناقص لأنه لم يأتي منها أمر. عرفتوا ايش قلنا؟ تصرف ناقص يعني تصرف شيء ما تصرف شيء. مثال واحد يقول لك محمد، محمد ليس زائلا صاحبك، نهاية محمد ليس زائلا صاحبك، شو معناته؟ شو معناته؟ محمد ما زال صاحبك، برك انا حبيت نعقدها لك شوي. محمد ليس عوض بما، زائلا عوض بزال، محمد ما زال صاحب، يلا مع بعض، محمد مبتدا ليس في الماضي ناقص، باعتبارها في الماضي ناقص تحتاج اسم تحتاج خبر، ليس اين اسمها؟ مستتر تقديره هو يعود على محمد، ليس زائلا خبر لمن؟ لليس. وزائلا ما كمش أوبليجات مما زال. إذن فهي مصدر اسم فاعل لفعل ناقص، تعطينا استطاع خبر ليس زائلا، اسم زائل مستتر تقديره هو، صاحبك خبر، كل واحد تعطي له حقه، فهمنا؟ وغير ماضي مثله قد عامل، إن كان غير ماضي منه استعمل. رحنا لما دام قالك جامد، قالنا فعل واحد جامد وليس جامد، ما دام وليس جامدان لا يتصرفان أبدا، لا يأتي منهما لا أمر لا مضارع لا اسم فاعل لا اسم فعول. قد يتعجب واحد يقول سبحان الله كيف هذا، طول حياتنا نتكلموا قرينا أحكام تجويد دم طيبا دم طيبا ها دم، وهذا الشيء لا يدوم، عين من طول حياتنا الدنيا ما تدومش، الدنيا لا تدوم، كيش تقول جامد؟ يقول لكم أنا الإشكال، يجوز تقول دم طيبا، يجوز تقول محمد يدوم طيبا، فأين الإشكال؟ هذا ليس من أخوات، هذا ليس من أخوات كان، إحنا شطرنا مش يقول من أخوات كان وش؟ لازم تسبقوا ما مصدرية ظرفية، إحنا نتحدث على دامة إذا سبقتها ما مصدرية ظرفية، هل متصرفة ولا ناقصة؟ آه ولا جامدة؟ جامدة، لا يأتي منها لا مضارع، لا أمر، لا اسم فاعل، مش ما يشكلش عليكم هذا. تبعنا وغير ماض مثله قد عامل إن كان غير الماضي منه استعمل. هذه قاعدة في النقطة الأولى، ما النقطة الثانية تاع كان وأخذ قتلنا الأخيرة معانيها وهي تامة. فأنا شهد ابن مالك أشار إليه شوية بعد حين بعد بيتين أو ثلاثة، ها قال وذو تمام ما برفع يكتفي، لأنه الأبيات ذو تمام، آه نسى الشطر الأول، الشطر ما عنده حتى علاقة، ديروا نقطة على الشطر الأول نساوه، ديروا له باراج إحنا عارفوا قاع، وسبق ما منع سبق خبر ليس صوفي نقطة نساوها، هذاك الشطر ما عنده حتى علاقة، مش هنقول هذا شو اسمه، هذا عيب من عيوب الشعر قديما، صح هذا نظم علمي، عيب من عيوب الشعر هذا انه البيت لا يستقل، لازم يعني تدخل بيت مع بيت اخر خليه مستقل. الشطر الثاني وش يقول؟ الشطر الثاني وصح ديروا له عنوان بيان تمام هذه الافعال، يعني شوف قلب وذو تمام ديروا نقطتين، وذو تمام نقطتين ما برفع يكتفي، ذو تمام ما برفع يكتفي، يعني عرف لي ذو تمام هو ما برفع يكتفي، يعني الذي يكتفي. إذا نقول معانيها تامة، هذه الأفعال ناقصة، ولكن لأنها هذه الأفعال ناقصة كان أخواتي لأنها لا تكتفي بمرفوعها، احنا نعرفه بالفعل يكتفي بمرفوعه، ها تشكينا تفضل من اللي نقراوها، من اللي نقراوها احنا الجملة، وش يقولون الجملة اسمية وفعلية، الاسمية تتكون من مبتدا وخبر، والفعلية تتكون من فعل او فاعل وفاعل او فعل ونائب فاعل، هكذا يقولون فعل وفاعل، يعني الفعل والفاعل يكفي، ضرب زيد صحيح مهدي صحيح، بركي راك تجيري بركي حبيت تعرف ضرب شكون، لا ما صدقني غير صحيحة، شوف ضرب زيد هذا هو الفصاحة، ضرب زيد احنا برك شنو لا غالب والفنا دائما نحبوا نعمروا حاجة اسمها الزجاجات، نحبوا نعرفوا كل شيء، وش نقولوا ضرب زيد شكون ضرب، اتفقنا ضرب زيد تم الكلام، دليل ان الجملة منا تتكون فعل وفاعل، ما قلناش مفعول به، مفعول به لا علاقة لنا به، مفعول به فضلة ولا عمدة، فضلة هذا قلت فضلة، قتل زيد صحيح ها قتل زيد، المهم قام بعملية قتل، ضرب زيد قام بعملية ضرب، اذا هذا شو اسمه فعل تام، على سمينا فعل تام لانه يكتفي بمرفوعه، يكتفي بمرفوعه، علاش قالوا بمرفوعه لانه قد يكون فاعل وقد يكون نائب فاعل، لكن كان افعال لا تكتفي بمرفوعه لازم نجيب لها حاجه، وهي كان وخاوتها كاد وخاوتها، كان زيد قال ما كاينين غير الخير، كان زيد واش كان زيد قائم ليس زيد ذاهبا، لا بد من منصوب عمر ما فرض نفسه المنصوب غير في هذه الحالة. لذلك احنا نقول المنصوب فضل إلا إذا كان خبر كان وخبر كاد. يفرض نفسه قال لنا مش ما لنحكم على الفعل أيتها الأفعال إنك ناقصة. وما هو الفعل التام؟ هو الذي يكتفي بمرفوعه. انتبهوا يا أخوانا هذه الأفعال، هذه الأفعال التي عندنا يمكن أن تصير تامة، يمكن أن تصير تامة إلا ثلاث أفعال، لا يمكن أن تصبح تامة. ثلاث أفعال مستحيل تصير تامة، وهي فتئ زال وليس، فتئ ليس زال. قرأوا البيت اللي بعده وذو تمام ما برفع يكتفي إيه؟ وما سواه شكون أو يتكلم عليه أنا من الناقص. وما سواه ناقص، والنقص في فتئ ليس زال دائما كفي، يعني ما سوى التام هو النقص، والنقص دائما تجده في فتئ ليس زال، مستحيل تكون تاما. مفهوم هذا إن شاء الله؟ معانيها تامة طبعا تختلف، كان تكون تامة متى؟ إذا كانت بمعنى حدث وحصل وثبت كان تصير تامة، إذا كانت بمعنى حصل وثبت ووجد وجد. قال عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، تقدير الكلام وإن وجد ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. اختلفت القراءات، وإن تكو حسنة وإن تكو حسنة، اللي قال وإن تكو حسنة كان رأي ناقصة، وإن تكو العمل هذاك حسنة خبر، كان قال وإن تكو حسنة أي إن وجدت الحسنة، إن حصلت حسنة يضاعفها، مفهوم؟ يضاعفها. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، المثقال ذرة إن تكو حسنة أنا ناقص، هذا مثقال ذرة إن وجدت حسنة، إن كانت حسنة خلاص انسى الموضوع السابق، إن كانت حسنة يضاعفها تامة. ظل تأتي تامة إذا كانت بمعنى الدخول في النهار، الدخول في النهار أو طال الظل، دام الظل قدر الدخول في النهار. أنا نظر إلى الظل وهي الصباح يشمل النهار، أعيد ظل ظل مش دخول في النهار، دخول في الحائط. الدخول ظل تكون تامة إذا كانت بمعنى دام الظل، دام دوام الظل. قالت العرب ظل اليوم، ظل اليوم لكم قلت ظل اليوم ساخنا مش تهم أنا نفسه، ظل اليوم حارا نفسه مش عقلت ظل اليوم وش دام ظله، شو أنت دام ظله أي طال وقت شي طول الصيف روم، دام ظله دام ظله أي طال نهاره زيد بات، بات تكون تامة إذا كان بمعنى نزل، نزل نزل ليلا، أين بت امبارح، أين بت أمس، بت عند خالة ميمونة، بت عند خالة ميمونة إيه كيف بت، بت نزلت ليلا عندها إيه كيف، لا إله إلا الله هذه تامة ما خرجت معهم تبعنا، هذه تامة بت عند خالة ميمونة أي أقمت عندها ليلا برك، ما وش استنى خبر يعني بت عندها مريضا أو بت عند بت عند خالة ميمونة، اتفقنا بات زيد أصبح وأمسى وأضحى، إذا كان بمعنى الدخول في الصباح والمساء والضحى، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال كذا أي إذا دخل في المساء، مش إذا أمسى مريضا ولا إذا أمسى مجتهدا ولا إذا أمسى مصليا، إذا أمسى إذا دخل في المساء. أصبح إذا أصبح فلي إذا أصبح أحدكم فليقل إذا أصبح كيف يأتي إذا أصبح متى؟ إذا دخلتم في الصباح فهم. ومنه قوله عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي إذا دخلتم في الصباح وإذا دخلتم في المساء. وكذلك الأضحى إذا كان بمعنى دخول في الضحى. شوف سأزورك إذا أضحينا، سأزورك إذا أضحينا، إيش معناته؟ ندخلنا وقت الضحى. قاتلنا الأفعال صار تكون بمعنى انتقل، انتقل. وإن كانت الأمثلة دائما تحتمل كونها تامة، تحتمل كونها ناقصة، نحو صارت الخلافة في بني أمية مثلا، أي انتقلت الخلافة إلى بني أمية. لكن يمكن واحد في بني أمية جعل هي الخبر، صارت الخلافة في بني أمية، لكن الأولى أن الانتقال صارت الخلافة. الأفعال الاستمرار التي تكون تامة شو هي؟ غير انفك وبارحة. أما فتئ وزال تبقى دائما ناقصة. إذن عندنا هذه بارحة وعندنا انفك. بارحة تكون تامة إذا كانت بمعنى غادر وترك، لن أبرح المكان. إيش معناتها؟ لن أبرح المكان، لن أترك المكان، لن أبرح الأرض. هذا كبير، لن أبرح الأرض أي لن أترك الأرض. نفس الخبر لن أبرح، لن أبرح. وانفك بمعنى انفصل، تكون تامة بمعنى انفصل. انفكت يد الباب أي انفصلت يد الباب، مفهوم شاء الله. ما دام تكون تامة، تكون تامة إذا كان بمعنى بقي، بقي. ومثله قول عز وجل خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. كيف؟ كيف ما دامت السماوات والأرض؟ كيف مكاش، مكاش كيف خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، مدة دوامها، مدة بقائها، خالدين فيها مدة بقائها، مدة دوامها. فهم؟ والسماوات والأرض تزول ولا ما تزولش؟ ما تزولش، الله يهديك. وكان تقول تزول معناتها النار ثانية، تعرف هيك المسألة. استدلونا بهذا الآن، السماء تبدل يا أخي والأرض تبدل، باش تزول ما تزولش؟ ها؟ ايه وش بيها وش بيها؟ أين الإشكال؟ في دامة بمعنى بقية، ما كاش خبر، أنا ما تحويش على الخبر. ما دامت السماوات والأرض، ما قالتش ما دامت السماوات والأرض حية، ما دامت السماوات والأرض مثلا شاطعة، ما دامت السماوات والأرض أي بقية. طبعا ما بق، مثلا يقول لك أنا لن أترك هذا المكان ما دمت هنا، يمكن تجعلها تامة هنا، يمكن تجعلها تامة ما دمت هنا أي ما بقيت هنا، وهنا اسم إشارة متعلق بدمت، يمكن تجعلها ناقصة وتولي هنا ظرف متعلق بمحذوف خبر. لكن هذا ما دمت سموات الأرض يعني ما بقيت سموات الأرض، صح. هذه الأفعال إذن كلها، كلها يمكن أن تقبل التمام، يمكن تولي تامة، إلا ثلاث أفعال: فتئ، ليس، زال. نشوف هذه المباحث نقرأها الآن باش نختم، خاش كون المفروض نتكلم عن حالات الخبر مع اسم كان، هذه العناوين جاية، وحالة الخبر مع الفعل الناقص. وش راح يصير؟ هل يجوز أن يتقدم؟ هاولي شوف، هاول الفعل أو الخبر، هاول الاسم أو الخبر، فعل اسم خبر. هذا الخبر الاسم الخبر تال يجوز يجي قبل من الاسم، يعني يولي وش يقول لي؟ يقول لي في الوسط. هل يجوز تقديمه على الاسم فيصبح وسطا؟ بما في يقول في جميعها توسط الخبر أجز. بعدين تكلموا هذا الخبر يجوز يتقدم مع الفعل يعني حلات له كيسمحوا لي يتقدم مع الاسم، قال الله غنزي يتقدم مع الفعل، قالوا حبس قيامة حتى قالوا ابن مالك وفي جميع توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حاضر، يعني باش يسبق الأفعال تفقوا باللي ما يجوش يسبق دام. اختلفوا في ليس وفي الفعل المنفي بما خير ملخص ايش راح يقولنا ابن مالك رحمه الله تعالى في حصة القابلة. قال ابن مالك ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برحا فتئ وانفكا وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة ومثل كان دام مسبوقا بما كأعطنا دمت مصيبا درهما. لما فرغ من الكلام على المبتدأ والخبر شرع في ذكر نواسخ الابتداء وهي قسمان أفعال وحروف. فالأفعال كان وأخواتها وأفعال المقاربة وظن وأخواتها، والحروف ما وأخواتها ولا التي لنفي الجنس وإن وأخواتها، هذا التقسيم تعالى باعتبار الوضع باعتبار العمل. فبدأ المصنف بذكر كان وأخواتها وكلها أفعال اتفاقا كلها أفعال إلا ليس، فذهب الجمهور إلى أنها فعل، وذهب الفارسي في أحد قوليه وأبو بكر بن شقير في أحد قوليه إلى أنها حرف. صح، وهي ترفع المبتدأ وتنصب خبره، هذا المشهور، لأنه بعض المشقال قال المبتدأ من الأول مرفوع عشان ما يستناش حتى تجي كانت ترفع. فالجواب أن هذا الرفع الذي حدث للمبتدأ ليس رفعا بالابتداء، ما تقولش تقول مرفوع بالابتداء، وش تقول مرفوع بكان، فهذا معنى أن كان رفعت. اختلف العامل في الأول هو الابتداء، العامل في الثاني هو كان، كيف تقول لي أنه مرفوع من الأول؟ تمام. وهي ترفع المبتدا وتنصب خبرا، ويسمى المرفوع بها اسما لها والمنصوب بها خبرا لها. طبعا هذا هو الصواب، منصوب خبرا لها. لماذا بعض النحاة قديما خاصة من الكوفيين أرادوا أن يجعلوا يعني خبر كان هذا يعني يعطوا له قالك مشبه بالحال قبل ما تستقر القواعد هذا اليوم الحمد لله مستقرة. خبر كان شو ما يعرف الناس قاولوا يقولوا ايه فلان او في خبر كان، الناس قاعد تسمع بالعوام ويسمعوا خبر كان، وعلاش يقولوا في خبر كان؟ لان خبر كان يحذف كثيرا، هذاك عذف. ايه هذا هو المقصود، يقول فلان صار في خبر كان يعني حذف، لانه يجوز حذف خبر كان. فاين نحن؟ ايه ارادوا ان يجعلوا كان المنصوب بعد كان مشبه بالحال. صعب، لا، لماذا؟ لأن الحال فضلة في جميع أحوالها، فضلة ولا لا؟ الحال في جميع أحوالها فضلة ولا عمدة؟ قام زيد، لازم نقول ضاحكا يعني قام زيد انتهى، صح كان زيد، لازم نقول الخبر. إذا الفرق بين الخبر والحال من عدة وجه، هذا وجه أن هذا فضل ولا آخر عمدة، فرق آخر وهو نحوي أيضا. هل نعرفه بلي خبر كان يمكن يكون نكرة، يمكن يكون معرفة، كان زيد صديقي، كان زيد صديقا، الحال دائما نكرة، فلا يمكن أن يشبه خبر كان بالحال. وهذه الأفعال قسمان، منها ما يعمل هذا العمل بلا شرط، وهي كان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس، ومنها ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرط، وهو قسمان، أحدهما ما يشترط في عمل أن يسبقه نفي لفظا أو تقديرا. تكون هو اللفظ ما زال ما بارحا من فكى، تكون تقديرا فاتئا، معليش يسبقه نفي تقدير أو شبه نفي، وهو أربعة: زال وبارح وفتئ وانفك. فمثال النفي لفظا ما زال زيد قائما، ومثاله تقدير قوله تعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. قالوا فعل وفاعل، تالله تاء حرف قسم وجر، الله لفظ الجلالة مقسم به مجرور، تفتأ للمضارع مرفوع ترفعه الضم الظاهر في آخره، والنفي مقدر. اسمها مستتر جوازا وجوبا خليه أنت، تذكر مضارع، فاعل مستتر، يوسف مفعول. جملة تذكر يوسف خبر فتئة، جملة تفتأ تذكر يوسف جملة جواب القسم لا محل إعراب. تالله تفتأ تذكر يوسف في محل نصب مفعول به محكية بالقول. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف ابتدائية. قوله تعالى قالوا تالله تذكر أي لا تفتأ ولا يحذف النافي معها قياسا، أي ما تجيش تقيس كما حذفت مع فتفتأون حذف مع فاتئة وبارحة إلا بعد القسم. شوف كيف ضبطوها بعد القسم كالآية الكريمة. أنا أقول لك مو بس بعد القسم، بعد القسم ولازم يكون مضارع ولازم يكون موجه للمخاطب، لكن بعضهم موسع قال فاتئة. وقد شد الحذف بدون القسم، بدون القسم كقول الشاعر: وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منطقا مجيدا، وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منطقا مجيدا. طبعا والانطقاق اختلفوا في معناه، يمكن قالوا النطاق والذي يربطه هناك يعني التسلح، مسلح في وقت في كل وقت تبهنا، ومجيدا من الجيد، مجيدا من الجيد على اختلاف المعنى. فيقول أي لا أبرح منطقا مجيدا أي صاحب نطاق وجواد. ما أدام الله قوم، وعنى بذلك أنه لا يزال مستغنيا ما بقي له قومه، وهذا أحسن ما حمل عليه البيت، يعني أنني مستغن عن قومي بنطاقي وبجوادي لا أحتاجهم. أين الشاهد؟ أبرح منطقا مجيدا، عملت بارحة في منطقا مجيدا مع أنها لم تسبق بنفي، هذا قالوا شاذ، كما ابن عقيل قال وشذ الحذف دون القسم. جابوا بيت آخر من الشاعر سنراه إن شاء الله لاحق، وبيت امرئ القيس: فقلت يمين الله أبرح قاعدا، وإن قطعوا لديك أوصالي، وإن قطعوا رأسي لديك وأوصالي، وإن قطعوا رأسي لديك وأوصالي. هذا البيت يروى بخلاف هذا، سنرى إن شاء الله لاحق. نكمل القراية، بقات لنا خمس دقائق أو أقل، أقل من خمس دقائق. ومثال شبه النفي والمراد به النهي، قلنا النهي الحقيقي أو الدعاء، النهي الحقيقي للدعاء، كقولك لا تزل قائما، ومنه قوله صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. والدعاء كقولك لا يزال الله محسنا إليك، لا يزال الله محسنا إليك. وقول الشاعر: ألا يسلم يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. أين الشاهد؟ لا زال القطر منهلا، عملت مع أنها سبقت بدعاء. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله: وهذه الأربعة إلى آخر البيت، عن أفعال استمرار. القسم الثاني ما يشترط في عمله أن يسبقه ما المصدرية الظرفية، وهو دام، كقولك أعطي ما دمت مصيبا درهما، أعطي مدة دوامك مصيبا درهما. ومنه قوله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. ومعنى ظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا، ومعنى بات اتصافه به ليلا، وأضحى اتصافه به في الضحى، وأصبح اتصافه به في الصباح، وأمسى اتصافه به في المساء، ومعنى صار التحول من صفة إلى صفة أخرى، ومعنى ليس النفي وهي عند الإطلاق لنفي الحال، عند الإطلاق لنفي الحال، ونحو ليس زيد قائما أي الآن، وعند التقييد بزمن على حسبه، نحو ليس زيد قائما غدا، ومعنى ما زال وأخواتها ملازمة الخبر المخبر عنه على حسب ما يقتضي الحال، نحو ما زال زيد ضاحكا وما زال عمرو أزرق العينين، حين الإشقال ومعنى دام، ومعنى دام بقي واستمر. الأفضل أن لا يأتي بهذا المعنى في دام، لأن دام تكون بمعنى بقي إذا كانت تامة، لكن إذا كانت ناقصة فيها تعليق شيء باتصاف الاسم بالخبر. ثم قال وغير ماضي مثله قد عمل، إن كان غير الماضي منه استعمل. هذا إن شاء الله تبارك وتعالى نراه لاحقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.